أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. رغم في الكافرين والمنافقين والدببة. اللهم صل على محمد. صل الله على نبينا محمد. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر كبير. الله أكبر من كل شيطان بسحر الغابات كبير بأسحار الأفارقة كبير. الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر الدببة كبير بسحر الوحوش كبير بأسحار الطير كبير بأسحار الحيوان كبير. الله أكبر من كل سحر كبير في الغابات في أشجار الغابات في أودية الغابات في وحوش الغابات في وحوش الغابات في وحوش الغابات في وحوش الغابات كبير. الله أكبر من كل سحر سحر في الغابات سحر في الغابات كبير لوحوش الغابات لسباع الغابات لدببة الغابات لتماسيح الغابات لأفاعي الغابات كبير. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر الأفارقة بأسحار الأفارقة بسحر الخلق كبير بسحر الجيف كبير بسحر الموتى كبير. الله أكبر من كل ساحر وساحرة بسحر عظيم في الغابات عظيم في الأودية عظيم. يبطل كل سحر في ظلام الغابات على نجم في ظلام الغابات في ظلام الغابات بشيطان سكن الغابات شيطان تجسد في الدببة والغابات في التماسيح والغابات في النمور والغابات في القرود والغابات شيطان تجسد في الطير شيطان تجسد في الوحوش شيطان تجسد في الأسود شيطان تجسد في النمور شيطان تجسد في الثعابين شيطان تملك الغابات شيطان قفز في الغابات شيطان طار في الغابات شيطان تحكم بالجنود في الغابات ساهر شيطان بالقبائل في الغابات شيطان ساهر بالجنود في الغابات سحره عظيم بضوء القمر سحره عظيم في تمام القمر سحره عظيم في ضوء النجوم سحره عظيم في ظلام الليل سحره عظيم في منازل النجوم سحره عظيم الحساب والنجوم سحره عظيم مع القطر والندى سحره عظيم مع الغيث والمطر في الغابات سحره عظيم دب عظيم سحر عظيم لمفترس عظيم سحر عظيم لوحش عظيم سحر عظيم للزواحف عظيم للطير عظيم سحره عظيم سحره عظيم سحره عظيم سحره عظيم خدامه حراسه أعواره سباع وحوش وسباع بالمخالب والأنياب بالمخالب والأنياب بالمخالب بالمخالب والأنياب وحوش طيور كاسرة وحوش وحوش قاتلة طيور كاسرة وحوش قاتلة دببة دببة تماسيح ودببة قرود ودببة تماسيح ودببة قرود ودببة سباع ودببة نمور ودببة أسود ودببة دببة دببة خلاص أنياب أنياب كسرها الله أنياب الأنياب إيه سحر الغابات غابات وما أدراك ما سحر الأفارقة والمجوس سحر الأفارقة سحر عظيم سحر الزنوج سحر المجوس والأفارقة جمعت بين هذا وهذا كله الأفارقة سحر السود والأفارقة سحر الكفرة والأفارقة الكفرة والأفارقة للنجم والقمر والشمس وله للطير والحيوان في ضوء وظلام وغابات وأودية وأنهار على صور الحيات وعلى صور الثعابين وعلى صور الأسود وعلى صور النمور وعلى صور الدببة وعلى صور الطيور لتبقى رهينة محتبسة لكل حيوان قاتل يأكلها دب عظيم شره عظيم تأمل حينما ترى دبا عظيما، دب عظيم، وقرد عظيم، وتمساح عظيم، هكذا يريد أن تكون الأسحار عظيمة، هكذا يريد أن تكون الأسحار عظيمة لدوام الفقر والفاقة والمرض والشتات والتعطيل. فكل ساحر وسحره، كل ساحر وعمله، كل ساحر وجنده وشياطينه، وهذا سحر يتجلى بأنواع عظيمة، أنواع ماذا؟ أنواع الحيوانات القاتلة، الحيوانات التي تفتك وتقتل، التي تحطم وتدمر. حيوان عظيم، لا نقول حية صغيرة، إنما الثعابين العظيمة الكبيرة والقرود الكبيرة العظيمة والتماسيح الكبيرة العظيمة والدببة الكبيرة العظيمة والأسود الكبيرة الدببة. حينما قلت الدببة لمحني ببصره وبنظرته القاتلة التي تحمل الشرر. أدب أبيض في الصقيع والثلج أم دب أسود في أثار في الغابات والكهوف؟ ها، دب، وفرق بين دب ودب، دب أليف ودب مفترس، وكلاهما يشتاق إلى الدم والقتل. دب، دب بري، دب، دب الغابات. دب، أقول لك إن كنت دبا فإنك خلق من خلق الله، جني شيطان، أخذت صورته لأنك ترى فيها العظمة، وما أنت إلا خلق من خلق الله عز وجل. الله يجعلك تجلى في ديناصور، فهمتي؟ ولهذا حينما أطالع بعض الأخوات ديناصور تموت أو منهم التعجب، لأنه يقول أو هناك خلق مثل هذا، أقول قد كان قبلك ما هو أعظم منك أيها الدب أو أيها التمساح. كانت هناك في الأرض دناصير أقوى منك وأعظم، هذا خلق الله، لتعلمك لست على شيء يا مسكين. علم، فأنت الآن تتجسد في صورته لأنك ترى فيها الهيبة والرفعة والقوة والشجاعة والافتراس، صح؟ ولكن اعلم أنك وإن استطعت أن تأخذ صورة وتعيش عليها وسط الأحياء في الغابات، وأن تتجلى وأن تطالعك عليها، فإن حقيقتك الله جل وعلا يجليها، حقة ضعفك، حقيقة ضعفك كتسمع لله بقيامها وصيامها وذكرها، أنها تنصت. اسمع، أخوانك يصرعون، أخوانك حتى فوق يصرعون، وأفق هناك من هناك سحر الأفارقة والغابات فوق يصرعون في اللايف المباشر ينفع. اسمع، الأفارقة، الأفارقة كتسمعني ولا لا؟ صيام وقيام يجلي ظلمة القبور وظلمة ظلمة الغابات والكهوف. ألا ترى أن الدب في سبات؟ فجعلوا الدب لميزته وخاصية تبقى في السبات، صح أم لا؟ فافقه معي، تمعن معي. إذا رأيت حيوانا في بدن يتجلى في أعراضه في منامه ثم في الرقية، فادرس حالة هذا الحيوان، ادرس حالة الحيوان. الأفعى السمية، ماكرة غابرة، الدب مفترس، سبات، سبات، صح أم لا؟ النوم والسبات، الكسل، الكسل والنوم والسبات، الكسل والنوم والسبات. فعليك أن تضع هذه النقطة حينما ترى نوع من أنواع الحيوان يتجلى في بدن على هيئة جن يقول أنا حية أو أنا ثعبان أو تمساح، أن تدرس طبيعة الحيوان وأن نقاط ضعف ذاك الحيوان أرادوها أن تتجلى على ذاك الإنسان، صح أم لا؟ فمثلا شراسته وقوته أن تصبح هي له عليها، أما ضعفه يصبح كذلك يتجلى عليها، أي قوة الدب تجلى عليها تهشيما تحطيما شراسة تعذيبا، أما سباته ونومه ورقاده وضعفه وخضره يتجلى عليه فتصبح ثقيلة بعيدة عن بر، بعيدة عن محبة، بعيدة عن حياة، تبقى في ظلمة الكهف الذي فيه الدب، أن تبقى في سباته في عزلته هكذا، صح أم لا؟ فطبيعة الدببة العزال طبيعتهم ماذا؟ الركون والنوم في الغالب والاكتفاء بالقليل، صح أم لا؟ هكذا يريدون، فخذها مني وعقلها. حينما ترى ثعبان ما جل ما أسكنه عبثا، وحينما ترى دب ما أسكنه عبثا، أو تمساح ما أسكنه عبثا، لأن هذه صورة يتجلى بها شيطان كبير، فالكبير يريد أن يتصور في هيئة كبير، والماكر في هيئة ماكر، والسام في شكل سام، وهكذا، لأنه يرتاح في طبيعته، يرتاح في شكله، يرتاح في حياته. ما مرتاحش يا دب، وإيش ما مرتاحش؟ مالك وكل شارب؟ علاش ما مرتاحش يا دب؟ ها؟ علاش ما مرتاحش؟ دب يقر أنه غير مرتاح، غير مرتاح، غير مرتاح، صح أم لا؟ طيب اسمعني يا دب، اسمعني يا دب، أقولها ليسمعها القاسي والدامي، كل جني بصفاته يتجسد فيما شاء وبالأشكال التي شاء، ويجعل له القوة في البدن التي شاء. شمعروس في الناصية بالعبرية؟ فين؟ في العينين؟ دب شمعروس. لا أنت الثعبان، الدب باقي مخبع، الآن ظهر الثعبان الكبير، سحر الأفارقة، هذا شمعروس الثعبان. اسمع جني هو شمهروش لكن يتجلى في شكل ثعبان كبير. قال طب طب طب شو بغي نمشي؟ فافقه معي، خذ درسا مهما عظيما. هذا ثعبان كبير، سنأخذ عليه كوب قهوة إن شاء الله. شمهروش هذا الشيطان كبير، شمهروش، وهو دائما يأخذ هيئة ماذا؟ ثعبان في المنام، وحتى في اليقظة، وحتى في طبيعته وحياته وفي سلوكياته ثعبان. طيب وهو بسحر الأفارقة وسحر النجوم، طيب ثعبان ماذا صنعت لها يا ثعبان؟ ماذا صنعت لهذه الضعيفة، لهذه الأم المؤمنة؟ شنو عملت لها يا ثعبان؟ ماذا صنعت؟ ثعبان كبير اسمه شمهروش أخذ منذ السنوات هيئة الثعبان، أصبح هو يقول الآن ساعدني وأبطل سحري الذي في العينين حتى أذهب. وأنا أقول قبل ذلك من هنا حتى هنا أخذوا من العينين حتى الناصية الجبهة والناصية مقدمة الرأس. لماذا؟ لابد أن نفهم أن التحكم لا يكون إلا من هنا إلى هنا، ولابد لهذا قلت لكم لابد أن ندرس في درس مستقل أهمية الناصية الجبهة والناصية، وأخذوا معها العينين، هذه هي أعظم وأقوى نقطة، ومعها الخيشوم، هذه أعظم نقطة بالنسبة للتحكم في الجن، ها مقدمة الناصية والجبهة والعينين والخيشوم، هذه نقط مهمة جدا عند الشياطين الكبار، مهمة جدا جدا جدا جدا. طيب لنستعن بالناصية. طيب سمعت أم لا؟ أنا نمشي الحيات. ماذا قال؟ قال إذا ذهبت أنا تذهب الحيات، في معنى هي دائما تشعر باللذخ وبالعضان وبهذا، لأنه هو ثعبان يتحكم فقط في الحيات، أما الدب لا سلطة له عليه، الدب أقوى منه، الدب هو أقوى منه، هذا سحر الأفارقة وسحر الحيوانات. فالثعبان عنده خادمات فقط حيات، مفهوم؟ قال إذا خلصني أنا أذهبت معي الحيات، لكن الدب في سبات، الدب لا زال ركنا. أنا سحره التراب. سحره التراب. فهم معي. فقام معي. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. شو؟ سحر التراب. كيف سحر التراب؟ مدفون. عاودنا عاودنا عاودنا. ها؟ مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون. مدفون. وكيف جئت أنت ثعبان؟ كيف يعني؟ أنت تسكن، أنت خلقت ثعبان؟ أم أنك تجد الثعبان منذ الصغر؟ تكلم معي. كيف تظهر لها ثعبان وتجلس دائما بصوت غليظ قوي ثعبان ومعك الحيات بصوت فحش الحيات؟ طيب قل لي، وكيف استطعت أن تأخذ معك الحيات إلى البدن؟ أنا كبيرهم. أنت كبيرهم. حينما جئت جئت ومعك الحياة. أتكلم بالأدب ليس بالصراخ. ها؟ أنا أتكلم بالأدب ليس بالصراخ. ولا كذلك أتكلم معك بالأدب. هاي هاي هاي. ها؟ حيث قلت لك صوت عالي. لا أتكلم. الدب. الدب هو الذي صوته عالي. نعم صراخ الدب عظيم. أنا ثعبان. أنت ثعبان. كم سنة وأنت فيها؟ ثعبان. ثعبان القبور. ثعبان القبور. ثعبان القبور. نعم ثعبان القبور. سحر بالنجاسات. هذا ثعبان يسكن المقابر والقبور. ها؟ على صورتها. سحر على صورتها. تسكن العينين وتجدد في ويتجدد في عيد الأضحى للزنا والفواحش. للزنا والفواحش والهلاك وتدمير. للهلاك وتدمير الجسد. كيف بغيت نمشي صافي ثعبان؟ ماذا صنعت لها؟ شتت بيتها، أسرتها، محقت مالها، محقت مالها، زوجها يكون قريب منها ولا يهتم بها ولا ينفق عليها، سوداء شمطاء خبيثة. هكذا هكذا توسوس لزوجها الثعبان، هكذا يراها. وأنت من يصنع هذا؟ الثعبان يوسوس للزوج أن زوجته ماذا؟ خبيثة شمطاء سيئة سوداء، حتى لا ينفق عليها. يأتي من خارج المغرب وتكون قريبة من قريب من بيتها ولا يكلمها، صح؟ ولا ينفق عليها، لأنك أنت من يصنع هذا لتبقى هي في القلة والذلة. ثعبان جاء من أجل القلة والذلة. سحر القبور لتبقى هي مقبورة ميتة، صح أم لا؟ لتبقى ميتة في عينيه وفي إحساسه وفي صدره. يرمون رميات، لا يرمونها عبثا وإنما لغاية، حتى الرحمة والمحبة والمودة بينهما لا توجد أبدا. تريد الذهاب؟ أنا عذبتها؟ ولكنك فرقت بينها وبين زوجها. كانوا مفرقين وأنت زدت الفرقة فرقة والعذاب عذاب. كملت اللي قبلك سبقك ما سبقك، وأنت جئت كذلك لتتمم المهمة ونجحت فيها، صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح. قول قول صح أم لا؟ ها؟ نشيب بحلك. معك من معك؟ أول معك خدامك من الحياة. كان المفروض الآن أن تكون مجنونة تسير في الطرقات مجنونة. طيب كتخاف. بغيت نمشي. سحر عظيم على صورتها في القبر. على صورتها في القبر. أسلم لربك جل وعلا. ثعبان أسلم. أسلم. بغيت نمشي بحالاتي. ما بغيتش نمشي. أسلم. ما هو أشني دي أنت؟ لا لا لا لا. يهودي؟ لا. نصراني؟ تعبد الشيطان؟ ها؟ لا تعبد تعبد النجوم والكواكب. ماذا تعبد؟ شو كتعبد أنت؟ راني يمكن شي مخلوق كيعبد شي حاجة نهائيا. لا بد أن يعبد شيء ضروري. شو كتعبد؟ ها؟ لا تخاف. شو كتعبد؟ شيطان، نجم، قمر، كوكب، شنو كتعمل؟ أساعدك؟ هل آذيتك؟ هل آذيتك؟ تكلم، لا أؤمن أذيك شيء، تكلم. ماذا تعبد؟ أجبني، ماذا تعبد؟ شو كتعبد؟ أجبني، ماذا تعبد؟ أعبد نفسي. تعبد ماذا؟ نفسي. معليش تعبد نفسك، عاجبك؟ عاجبك نفسك؟ كتعبد نفسك؟ كيف يعني كتعبد نفسك؟ أنت واحد، صافي. أنت ملحد. ملحد. لا تعبد شيء. ما يمكنش. ما يمكنش. لا تعبد شيء. ها؟ لا تعبد شيطانا. ولا ساحرا. طيب. وخلي خنجرة والله ما يبقى يدخل شي واحد. ولي الخنجر ما بقاش يدخل شي واحد. خسني غير فكنا خرج. الدب معك. الدب معك. ها؟ دخلت أنت وهو في نفس الوقت. هو قبلك. بعدك. دخل بعدك. دب عظيم. ها؟ الدب وحده وأم معه ومن معه. معه خدامه. ها؟ الغابة كلها. ربي تبغيها والله تبغيها. درك ما عارف ولا قلي. درك ما عارف شو عملوا لها. لطف الله معها. وإلا كانت في الموتى. صح ومع الموتى. ها؟ طيب اسمعني يا ثعبان. ها؟ شو؟ جنود من؟ جنود؟ الجنون. الجنون تقصد يعني. مهبولة. مسقيا مهبولة. ها؟ لا إله إلا الله. عرفتي اليوم؟ عرفتي شنو؟ بغيت نمشي بحالتي أنا. عادي معك وقت كاف وقت طويل هي الحالة الوحيدة عندي الآن. الموت لكل جني يدخل الآن بإذن الله الوقت الكافي والطويل. ورويدا رويدا نورا نواله بإذن الله. أنا معاها إن شاء الله. ما عندي حتى مشكل. الموت ساعدنا. فكري شوف حالاتي. انا بغيت نمشي في حالاتي. اسمعني مزيان. اقول لك شيء. اسمعني. الله تعالى حبك بالقوة صح. انا اسمعك لمن جيدا. لا نراك. نحن لا نراك. نرى البدن. نسمع صوتك. نرى حركاتك. نعلم اعراضك. نعلم اذيتك. كيف اذيت سنوات. وجلك الله. أنا أوقن أن لكم قوة، لكم قدرة، لكم طاقة، لكم. لكن معها قوة الله أجل وأعظم. سمعتيها ولا لا؟ إيه. لكن بغيت غير تسشر من شيء. هذه السنوات كلها وأنت تتقوى عليها. ما استحيتيش. بغيت نمشي لحالاتي صافي. واش ما استحيتيش؟ نمشي لحالاتي. يعني ما رحمتيهاش ولا ساعة. بغيت نمشي. يعني كنت تظن هذا اليوم غير لا يأتي. هذا اليوم لن يأتي صح؟ أنا ما عارف خلت أنا عندك. هي كانت عندها فاش دخلت أنا. حياك. كانت بدأت العلاج وجدد لها السحر. الزوجة الرابعة. لا ما تسميش لي خلاص. هي بدأت العلاج قال وحينها جئت. أي حين لما ولد كانت أصلا في العلاج. وجدد السحر بماذا؟ بصورتها أو بالقبر حتى يكون السحر أقوى من الأول صح؟ ولهذا جاء الثعبان ومعه دب. طيب علي علاش كنقول لكم واضبوا على العلاج. واضبوا على العلاج. واسمعني جيد يا ثعبان. انا الان اريد ان تبين لي بالتفصيل ماذا صنعت لهذه المرأة. في ماذا تسببت لها حتى أساعدك إن شاء الله؟ أعلم ماذا صنعت، ومن ثم أعلم أنه سوف نرمم ونعالج ونساعدك. ما فيناش هي بالنسبة لي، صافي هذا هو اللي درت، صافي. يعني زوجها ينساها كأنها غير موجودة بالمرة. ما كيناش غير موجودة، ما كيناش غير موجودة. جهد في الزنقة يشفق عليه وهي ما يشفقش عليه. يرحم الناس في الشارع ولا يرحم زوجه، وهذا موجود والله. تقول لك المرأة كنسمع أصحابه كيضحك كيدخل الدار كتنوض النار والعافية في الدار. تقول لك المرأة ناس زوجي سخي وكريم مع الناس، معايا أنا سبحان الله الدنيا كيتحاسب عليها. هذا موجود والله موجود. موجود. ايوا كيف يراها مذلولة يعني؟ كيف يراها مذلولة يعني؟ كيف؟ يعني بكثرة السحر أصبح تغيرت نفسه ونفسيته، فأصبح يريد أن يراها في السوق، صح؟ جاوبني يا ثعبان، فإني أتدرج معك حتى تسلم لرب الأنام ورب الجان، فربي وربكم الله. فين تمشي؟ للغابة؟ ترجع للشر، ترجع للسحر، ترجع للحفرة، مشي على الحفرة، مشي على الساحر. ها؟ أم تعود إلى موطنك إلى الغابة ولكن غابة الكفر؟ وأنت فين؟ في الواد، في الواد، وفين؟ ها؟ وهذا يؤكد كلامي الذي أقول دائما حتى التي قبل قالت لا أنا في الماء، قلت له كذا، قال لا أنا في التراب. حياة تعيش فقط في التراب، حياة تعيش في الآبار، حياة تعيش في الأنهار، حياة تعيش في البحار، حياة تعيش في المحيطات، حياة تعيش في الجزر، حياة في الأشجار، وهكذا. هذا حياة ثعبان يسكن في التراب والمقابر والقبور ومع مجموعة من الحياة في البدن، لأن السحر له اتصال بالمقابر والقبور، صح؟ طيب ماذا صنعت الآن؟ كراهية. وماذا استفدت أنت؟ ماشي قد تكون شفحة، السؤال واضح، ماذا استفدت؟ شو استفدت أنت؟ ماذا استفدت أنت؟ ماذا استفدت؟ أجيبني، أراك تفكر، الكلمة كانت وقعها عظيمة عليك، لأنك تفكر، لأنك تعلم أنك ما استفدت شيء، إلا الخزي والذلة والعار والحرق والنار، ما استفدت شيء، صح؟ ونرى أن القدم اليسرى يضربها بقوة على الأرض، ما؟ لأنه يسكن في الشق الشمال. يتخبط شق الشمال كله يتخبط، والقدم تضرب على الأرض بقوة. كتسمعني يا ثعبان؟ طيب الحياة اللي معك أين وزعته؟ هي تشعر باللدغ وبالعض في كل مكان، القرص في كل مكان بسبب الحياة، صح؟ في الزراع، في الفخذ، في الصعق، في الصدر، في الرحم، في كل شيء. تقول لي قبل أن أبدأ كل مكان أشعر بالعض وباللذغات وباللسعة في الجسد، وهنا تجلى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غشوية، المرة صرت لها صغر، صرت لها صغر، ما صرت لهاش كبار، صرت لها صغر. قالوا هذه المرة أرسلت فقط الحياة الصغيرات، ما أرسلتش كبارات. باش نعذب بزاف غشوية، شو أنا خدام زعما، راني خدام أنايا، حتى تجي تفكني نمشي، ما بغيتش نعذب وصلت الصغار. طيب ملي كنت ترسل لها الحياة الصغيرات معك في البدن، شنو كانوا كيعملوا؟ الحريق، العضان، اللدغات، ياكلوا باش ما ترتاحش. سمعوا مزيان، سم ياكلوا. ها ثعبان معه مجموعه من الحيات في البدن، والمرأة دائما تشعر باللدغ وبالعضان وبالالم وبالحريق واللسع باش ما ترتاحش، صح؟ سم. العيالات ما عندهاش فيها، ها؟ اللي عند العيالات ما عندهاش. كيفاش اللي عند العيالات ما عندهاش؟ لا قل لي. ما قدرش نقولها. لا غتقول لي. لا غتقول لي. كيف اللي عند العيال ما عندهاش شيء؟ أقول قل لي قل لي. ها؟ يعني تهيجها تهيج الشهوة. قال الذي عند النساء لا تشعر به يحاول لها التهيج للفواحش لهذا قال سحر الفواحش قبل لابد ان نربط هذا بهذه كل معي قال سحر الفواحش وكان هذا الثعبان يهيجها في في في في بظرها او في شهوتها او فرجها وهي لا تستغفر ربها جل وعلا وحينما تستعصي عليه وتأبى يرسل حياتها لدغنها صح فهم معايا وركز الله يرضي عليك جايين دقه دقه جايين ابشي ابشي بغيت نمشي فين تمشي وحده اخرى انا بغيت نمشي فكنا فكنا فكنا باش نمشي فكنا نمشي فكنا نمشي فكنا نمشي بغا نمشي بحال هادي صافي عييت عييت عييت عييت عييت ما سيرك في البدن شنو السر اللي عندك اللي وصلك به الساحر ولم تبح به الى الان ولم تنطق به الى الان السر اللي تخفيه الى الان وتريد ان يذهب معك والا يعلم قل تدمير شامل كيف تدمير شامل كيف تدمير شامل مثلا بين لنا قدك الوقت عندنا طويل واخا نبقى معك حتى العصر ربعه السويعات قدك واش ربعه السويعات قدك غير قول لي واش قدك انت ودك تقدك بربعة السوايع والله هي بسم الله ما عنديش المشكل كتعرفني ياك كتعرفني وما كتعرفنيش ها ايوا كنبغيك غير الخير وصح ولا لا والله العظيم بغيك الخير بغيك تكون مسلم لا علاش لا صعبه صعبه سنراك بإذن الله وأنت تبكي وتقول أستغفر الله إن شاء الله تعالى قل لي ماذا صنعت له هيا لك شيء سر آخر هناك سر آخر قل هيا قل ثعبان كم حي معك كم حي معك في البدن في أين في الأماكن التي توجد في الحيات فيه في القدمين في الرحم في البطن في الصدر في اليدين في الرأس في الوجه في الظهر في كل مكان ها في كل مكان كل شيء صافي أسلم لله يا عز وجل أسلم لله شمهاروش قد احتفلوا بك قبل أيام في أماكن كثيرة وذبحوا لكبيرك شمهاروش في أماكن كثيرة في المولد النبوي كما يقولون يذبحوا لك هنا وهنا يذبحوا سميتكم وذبحوا سادتكم والأولياء ديالكم ما سيدهم الكامل كان احتفلوا بك هناك وسيدهم كذا وسيدهم كذا والمساكين الذين يذبحون لكم لا يعلموا أنكم تحرقون بالقرآن وتبطل أسحاركم بالقرآن ويتوقف مكركم بالقرآن بل وتهدى قلوبكم إلى الرحمن بالقرآن ويصلح الله أحوالكم بالقرآن شتي كيفاش الجهل مصيبة مصيبة فهمت ولا لا فاسمع الآن إلى القرآن شعبان أريدك أن تستمع إلى كلام الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى هذه فقط اسمع والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير أنت لم تعترف لي بسر الدب إذن فقل لي ما سره فأنت واحد من منظومة الكفر في البدن فما سر الدب والدببة القاتلة قل ندلك على لطف الخبير هيا قل ما سر الدب هيا ما سره والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى قل لي ما سره ما اتصاله ما قوته مكانه هيا بإذن الله تعالى هيا وخادم النجوم والكواكب وسحر سحر الهواء وسحر هوائي سحره هوائي وسحر النجوم والكواكب وهو دب عظيم مشرك اسمع دب مشرك سحره هوائي بالنجوم والكواكب وقوي طيب وظيفته في البدن ماذا؟ وظيفته في البدن ماذا؟ لماذا جاء؟ لماذا جاءوا به وجيء به؟ للتدمير وتشويه البدن يجعلها كالدب اسمع يجعل شكلها شكل الدب يغير ملامحها يراها الزوج مفترسة وشكلا كالدب أيضا اسمع جيدا اسمع يعطيها شكله أنفاسه حقيقته جعلها تأكل بالليل والنهار لتصبح جسدها كجسد الدب وتصبح قوتها قوة الافتراس كالدب سمينة والقلب يتوقف فهم معي بارك الله فيك الدهون والدب ماذا؟ مما يتغذى الدب؟ من الدهون سبت سبت سبت ويأكل من الدهون صح أم لا؟ وخاصك تدرس تثقف شويه باش تفهم احوال الحيوانات وتعرف احوال من يتشكل على شكل الحيوانات خاصك تفر واحد شويه وتفهم شنو هي الحيه شنو هو الضب شنو هو الارنب باش تفهم خير باش تفهم نعم اخر واحده اخبتهم نعم طيب جعل قال السمنه حتى على القلب والبدن واصبحت سمينه ليتغذى على السمنه ويجعلها كالدب وبالتالي الدب هذه طبيعته صح لا طيب إذن موعدنا مع دب سمين طيب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. الدب حالك الآن جلي ظاهر، أسلم لربك، أسلم. فتأمل في الآية التكهن. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما ودعها ربها ولا قلاها. هو فهم ما ودعها ربها وما قلاها. قالوا لمحمد قلاك ربك. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وتجد أن كثرة الصحراء يسحرون بهذه الصورة، والجن تأثر بهذه الصورة. طيب الدب فكني أنا عسي عده وفكني أنا تفضل معي. لا لا أنا سأرى رمية أخرى. أدعوك في مكانك، أدعوك في مكانك وأهزه. أنت الآن تضيق عليه حتى يبقى له اتساع. الدب دب عظيم، صح؟ اسمعني، جئت وكشرت عن أنيابك، وكشرت عن مخالبك وأظافرك، فجعلت في بدنها السمنة، وجعلت في بدنها القوة. فاسمعها وعيها من جيدا، فأنت ساحر النجوم والكواكب. أنت ماذا؟ خادم سحر النجوم والكواكب. معنا الآن شيطان دب يتجسد في هذه الصورة. ماذا يريد؟ يريد أن يجعلها دائما لا شيء، لا شيء في قوامها، لا شيء في قبولها، لا شيء في محبتها، لا شيء في عفتها، لا شيء. يريد أن يجعلها في محبة الزوج، لا شيء في المال، لا شيء. يريد أن يجعلها في كل شيء، لا شيء. ولهذا لا بد أن نقرأ عليه ما يناسب ماذا حاله بإذن الله سبحانه وتعالى. فركزوا معي، أقول له استمع، فربنا سبحانه جل لنا حقيقة كل نوع من أنواع الجن، وبين لنا بفضل الله السلاح الذي به نرمي كل نوع من أنواع ماذا الجن. فأقول لك وأنت ماذا؟ وأنت شيطان تأتيها وتتجسد في صورة الدببة. اسمع ماذا قال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. مشطعها. اسمع. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اسمع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بأمر من؟ حركة قوية في اليدين والقدمين. الدب. فاسمع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر من؟ أبي أمر الساحر؟ أبي أمر الشيطان أو إبليس؟ أبي أمر الجان؟ أبي أمر الدببة؟ أبي أمر أسحار النجوم والكواكب؟ لا والله. بل بأمر من؟ بأمر الله، بأمر الهجوم. نطق الدب. نطق قال لا بأمر بل بأمرهم صح؟ ها؟ بأمر النجوم والكواكب. هل خلقت نفسها؟ سيرت نفسها؟ حركت نفسها؟ أضاءت نفسها؟ ثبتت نفسها؟ اسمع. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سمعتها؟ وبالنجم هم يهتدون. قال الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. يعني قال أنا دب أسجد لمن؟ للشمس. جل لنا أنه يعبد النجوم والكواكب لكنه يطيع الشمس ويعبدها إلها قويا. ألم يعمل هكذا؟ أنا أسجد للشمس. يقول لي أنا أسجد للشمس. نعم، مرة هذا كانت هناك أقوام تعبد الشمس، هذا أمر موجود إلى الآن، خاصة عند عالم الشياطين وعند عالم الجن، لأنهم يرون قوتها وضوءها والتهابها وحجمها ونورها وضياءها وحرقها، فيزعمون أنها بها الحياة، بها الحياة، إذا غابت أفلت فلا نور ولا حياة. صح لا؟ وربما يطيرون فيعلمون حرقها ونارها، لكن غابت عنهم الحقيقة فنجليها بإذن المولى جل وعلا. صح لا؟ اسمع يا دب، اسمع. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعيدها عليك. أتسمع؟ أسمع؟ قال لا تعيدها بل أعيدها عليك. آية عظيمة. ألم ترى يا دب يا شيطان، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء اسمع واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم آية جلية واضحة لكن كلما كان العبد المريض يقيم الليل كان وقعه أشد على من يسكنه ويعلم حقيقة للنعيم التجليات لا يعلمها المريض ولكن يعلمها من يسكنه نعم هناك أمور قد تجلى على البدن لكن لا يعلمها المريض لكن يعلمها من يسكن البدن فاسمع ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم هل النجوم إدبار؟ وإدبار النجوم فمن يتحكم فيها أساحر هو تأمل وفي إدبار فلا تولوهم الأدبار إدبار ذهبت أفت اختفت تحولت ها صح لا فمن ربها من يسيرها من مكوكبها من صوته غليظ صوته قوي والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى أما رأيت كم من نجم هوى أما رأيت اسمع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أسمعتها الشمس والقمر بحسبان والله والنجم والشجر يسجدان والله أسمعت يا دب نزيدك إن شاء الله تعالى اسمع أكرر عليك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام الرحمن عظيم هو شاف هو كاف هو منقذ هو المنجي هو الغني المغني هو الرازق الرزاق هو الحفيظ الحافظ هو صح ام لا نزيدك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أسألت يا دب وإنه لقسم لو تعلمون ربي عظيم قسم عظيم أيها أعظم أقسم بيّنه ربي في القرآن وجلاه الرحمن في القرآن أم قسم أخذته عليك الشياطين والسحرة اسمعها وعقلها إذا سحروا بالنجوم فربها الله وإذا سحروا بالكواكب فربها الله أسمعت يا دب جعلت السنة في البدن وجعلت الشحم على القلب لأذيتها ودائها ومرضها ما؟ اسمع ماذا صنعت لهذه المرأة يا دب تخيفها في صور وهيئات الدببة دب عظيم ماذا صنعت لها هيا حدثني لا تخف ندلك على الله إذا كان الشيطان يؤذيك والصحراء فإننا نحن ندعوك إلى الله باللطف واللين والمحبة وندلك على الله الجميل الله الكريم الله وإني لغفار قالها الله ما أعظمها وإني لغفار وإني لغفار أسمعت وإني لغفار قالها ربي جل وعلا وإني لغفار هيا إلى الله سبحانه وتعالى قل لي بالله عليك قدمت لهذا الساحر خدمات الله يعلم كم سنة وأنت معه فماذا أخذت وماذا جنيت ماذا استفدت تؤذي المؤمنين والمؤمنات صح أم لا لأجل هذا خلقت أخلقك الله لتكون هكذا تعذب كل أمة وكل زوج وكل بيت تستغل قوة حباك الله بها تب وفق فق قل كفى ظلما كفى إثما والله إنك محاسب هذه نعم جلاها الله لك فاحفظها ورعاها تسمعني ولا لا جعلت جزها تلأت جعلك الدب سبحان الله صح ولا لا صح لا تريد أن تشوه جمالها تأكل بالليل والنهار نظر الليل تشيل المطبخ خصك تأكل لماذا؟ حتى باش يجعلها بحال الدب صح ولا لا؟ النوم والأكل العزلة عن الناس والأكل صح ولا لا؟ صافي حتى تصبح كالدب ها؟ طيب خليك تاكل السمك نيء وخاصك تاكل سبحان الدب نيت يا ما اسمع قال الله تعالى إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت يا الله قال الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ش شو؟ حازم بالو لها في الحيطه باش نخلعوها باش ما تبقاش تصلي وما تبقاش تدعي وما تبقاش تنوض في الليل ساعه ما خافتش غنمشي وغن يعني انتم حقيقه بالليل تظهر له الصور في الحائط في الجدار في البيت تخيفونا حتى تقوم للصلاه بالليل وبالليل وبالنهار في كل وقت بغينا نمشيو في حالتنا صافي صافي صافي صافي صافي صافي ماذا صنعت لها ايها الدب ماذا صنعت شنو صنعت لها قل لي ماذا صنعت لها ماذا صنعت لها ماذا صنعت هيا شنو عملت لها قل لي لا تخاف من ساحر من القسم الذي اعطيتها اعطيتها قسم صح وذكرك بالقسم الذي أخذه الله منك لما فيش القسم لا لا لا لا لا لا لا لا والله لا يصل إليك بسوء اللهم علمنا ما شنو قل لي شنو عارف ماذا يريد النبي ماذا مثلا بماذا تفعل شنو الشرط الذي أخذوا عليه شوية لا حول ولا قوة إلا بالله سؤال أخذوا عليك عهدا فقط طيب ماذا اسمع سؤال مهم ماذا أعطوك حتى يأخذوا منك هذا العهد وأنت في به ماذا قدموا لك في الشرط في المقابل في الجزاء أن يعطي الشيطان عهدا قويا على أن يبقى حتى الموت وأن لا يتنحى وإن تنحى مات أو قتل فهناك شرط آخر ها؟ نساء الغابات كلهن له ما دام دبا نساء الغابات عالم الغرائب والعجائب كيف نساء الغابات جنس نوع واحد من يعني نساء الدبابة مثلا إناث الدبابة أي نوع من الإناث هو لك الشرط هو أنه ماذا كان الشرط أن يرضوا شهوته بمعنى كل نساء هن له يعني في متناوله هو شفت هالشيء لكن ما شفت ولهذا هناك التهيج في الفواحش شفت طيب كيف يعني شرط أعطوك شرط وكيف أنت تأخذ الآن نساء الحيوانات وأنت في بدنها نساء الغابة وأنت في بدنها تذهب وترجع كالقدرة أم يأتون بك في عالم آخر في النوم تذهب وتأخذ ما شئت وترجع قل لي كيف يعني هذا قل لي هذا مفتاح عظيم قل لي ما دمت أنت مرتهن محبوس في بدنها ولا تنفك عنها حتى الموت فكيف تتمتع بكل النساء أجبني كيف يقول لك أم أنك الآن تتمتع مع أنك فيها وكيف ذلك هاي أنا أنت لا تخاف منه لا تخشاه كتسمعني كان جزاء أعطوك شيء وهو أن تتمتع بكل النساء في الغابات بشرط أنك أن تبقى فيها وأن لا تخرج خلاص فهمها فكيف تتمتع وأنت محبوس التي تريد تأتي عندك ومن يخبر أنك تريدها كثير يقول بثقة هناك اتصال بين البدن وخارج البدن وهذا موجود هناك اتصال في عالم آثيري في عالم آخر هو من أرادها وكأنه يطالع الغابة بأكملها ومن يراها يريدها يأتي بها إلى كأنه جعل القلعة وجعل القصر في هذا البدن والغابة في هذا البدن كأنه جعله غابة ولهذا تجد بعض النساء عند كثرة الأنواع دي الحيوانات تجسد كل جنية تجسد بشكل لأن يسكن أصلا في الغابة مفهوم فلا بد أن نلملم هذا الأمر ونجمعه حتى نفهم لهم قوة تشكل وقوة يعني كل واحد يأخذ من طبيعة ها؟ كيفاش؟ أقول لي كيف؟ ماذا تقصد بهذا؟ ها؟ يقصد بهذا أن الغابة لا تجمع يعني في الغابة ما لا نعلم كما أن في المحيط ما لا نعلم كأنما في الفضاء ما لا نعلم بمعنى يقول لي إذا كان السحر الغابات وجعلوا الباب مفتوح فيتوافد إليها كل أنواع

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. صح أم لا؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وما أنا من المشركين. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يا قوم إني بريء مما تشركون. يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين أسلمت لربي، أقسم بالله لا أنافق، أقسم بالله أسلمت لله، أسلمت للرحمن، أسلمت لربي، ربي الغفار التواب الرحمن الرحيم. ماذا صنعت لها وكيف جئت؟ 7 أيام، 6 و16، يعني هي أقوى مني. الشرط عليك في 7 أيام أن تصبح مجنونة. سحره قوي بالنجوم والهواء، 7 أيام تكون مجنونة. لكن الله أنجاها. طيب، ثم ماذا الشرط عليك أيضا؟ بعد هذا الشرط السمنة المفرطة ثم الموت. السمنة المفرطة ثم الموت، أن تكون مثل الدب. طيب، لماذا اخترت أنت صورة الدب وعشت في هيئة الدب؟ لماذا؟ أنا أحب القوة. تحب القوة. أنا أحب الشراسة. الشراسة والقوة، والله كنت سأقولها، القوة والشراسة، سبحان الله. لكن أقسم بالله هي قوية. الحمد لله. بربها. بقرآن ربها، بكلام ربها، بعبادتها، طاعة لربها. نعم. أنا كنت في الرأس. كنت في الرأس. نزلوني جنود. نزلوني. الحمد لله. حاولت شحال مرة دابا ندخل نطلع من الرأس وما خلونيش. هي كاينة. يعني أقوى مني. أسلمت. قل أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان. أعاهد الله أن أوقف الأذى أن أبطل الأصحاب طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أن أشهد في الطاعة وفي العبادة وفي الخير. اسمعني جيدا يا ابن، سمي اسمك سم. طيب، أساعدك إن شاء الله. اختر اسما يحبه الله سبحانه وتعالى. اختر لك اسما ينادى به عليك في السماوات. ها؟ هاي جيت على الجرح. علاش؟ شكون أنا؟ هاي هاي قل من أنت؟ أنا إبليس الذي أسلمت هنا. في الجماعية في الفردية إبليس جد بالسحر وجدت في صوت الدم وجدت السحر هذا السحر الأول تجدد السحر وكنت دب أصلا قوي ها؟ كيف ما تريد دب تمساح لأنك إبليس قوي طيب. أنا كنت مع الحية العجوز كنت مع الحية العجوز ثم اسمه محمد ها ولهذا ها وكيف عدت إليها لم أخرج ما خرجت وكيف رجعت في الكفر وأشد كفر ها ظلمتم في خير أيوة ارتديت ثم وما سبب أرسل ذلك على دين الله ما السبب ما السر لا تخف لا تخف النفس الضعيفة النفس الضعيفة يعني أنت إبليس اسمعني جيد لا خلاص أخرج الآن بإذن الله لا لا تخرج بإذن الله تعالى خلاص الخروج صح وجئتها بصوت دب وجعلت هيئتها هيئة الدب وجعلت لها السمنة والقصر سحر عظيم هذا سحر جديد مش السحر الأول السحر الأول كان تعب أمه لكن هذا تحس زوجة وأنا خادمه وما علمت أن الإسلام حرم عليك أن تعاون مع الصحراء؟ أما رأيتها تصلي وتذكر ربها؟ فلماذا لم تتقوى أنت حينها بالصلاة والذكر؟ أم أن نفسك كانت لا زالت تميل إلى البطش؟ وتحب النساء ولهذا الشرط كان ولهذا الشرط الذي أخذته في مقابل شرطك أن تبقى فيها وأن كل سائل الغابة كلها يكون لنا طيب اسمعني استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى اعقل عليها احفظها استقم كما أمرت صدقت القول والآن الخروج لكن اختر لك فئة تلزمك بطاعة الله وتقربك من الله نعم أعلم لك الآن صدقت لي مع أنني ما ألزمتك بهذا والطقس من نفسك حتى تبين على أن الصدق ما هو وحقة حالك ما هي حين قلتك سمي نفسك لأنك أنت حين كنت سميت نفسك وهذا الاسم ما أثر فيك صح؟ وكنت تأتيها بصور شتى تراها يقظة حقيقة في الجدران وفي المنام وحتى في بدنها عذبت بسببك أنت وبسبب الثعبان لكن الله جاء بالخير فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صح ام لا الان باذن ان تخرج الك خدام في البدن من هم خدامك من حراسك من هم خدامك الذين تحت امرتك يسمعون ويطيعون من هم من حتى الثعبان حتى الثعبان تبع لك ولهذا ما استطاع ان يدل عليك الثعبان والحيات الكل تبع لك سحر الغابات سحر هوائي أفريقي بالنجوم والكواكب خادمه كان هو هذا إبليس أو كان الدب الشيطان الكبير الشيطان وإبليس نعم وكان معه الثعبان والحيات وهو أقواهم وأعتاهم وأكبرهم وأقواهم يعني خلصنا غير الشكل لو طلعت بصوتي الأول نعم وقال اسمع ماذا قال قال غيرت صوتي لأني لو تكلمت بصوتي الأول لا عرفتني وعنت بحالي سأسميك إبراهيم هذه آية. حتى كلما نادى عليك مناد بإبراهيم وسمعت اسم إبراهيم تذكرت التوحيد والحنفية السمحة وأن لا عبادة إلا لله عز وجل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. ليكون ماذا؟ من الموقنين. خلاص لا شك ولا ريب ولا ارتياب أبدا. خلاص ثبات ما بعده ثبات. ها الحمد لله. الآن بإذن الله عز وجل هيا الآن بإذن الله تعالى تخرج. أؤذن بإذن الله جل وعلا وتخرج. هيا هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسمعني الآن بإذن تخرج من اليدين أو من القدمين أو أي مكان أنت قريب منه تراه يناسبك دون أذى يتعرض للبدن هيا بإذن الله تعالى واعطي عهدا ألا تعاود الرجوع أن تصدق مع ربك جل وعلا فهو خير لك في الحال وفي المآل في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة خير لك أن تنعم بسعادة وبراحة وبر وتقوى أما الأبدان فهي عليك حرام واعطي عهدا أن تتعاون على البر والتقوى في المشارق والمغارب وأن هذه القوة التي حباك الله بها أن تجعلها في طاعته وأن تنفع بها كتابه وسنة نبيه وأن تنفع بها جميع خلقه أن تكون نعمة لا نقبة وخير لا شر خلاص أتسمع الآن بإذن الله ألزمك بطاعة الله وأن تخرج منها طاعة لله جل وعلا من نفسك الله يراك ويعلمك صح ام لا يلا الان انا اؤذن اكائر الاذان جيد جميل من القدم الشمال حينما تدخلش قل السلام عليكم صحيح يلا هيا جيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك فتحا مبينا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له يجعل له مخرجا له مخرجا له مخرجا له مخرجا له مخرجا له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر على رجعه لقادر على رجعه لقادر أنت تريد أن تصل إلى الرأس من جديد لكن هناك من يحبسونك لأنهم يعلموا أنك إذا رجعت إلى الرأس استقرت هناك وطال مكثك هناك فمنعت بعدما طردت منه منعا أن تعود إليه بجنود من الله جل وعلا أسلموا لله فجعلوا الرأس في أمان وفي حفظ وأنت عليك الآن الخروج لا الاختباء في الرأس من جديد عليك الخروج لا الاختباء في الرأس من جديد والخروج مواطنه معلومة لا علاقة له بالرأس فالرأس محمي محفوظ بإذن الله وهي شعرت بهذا الآن وأخبرتني به شعرت كأنه يريد الوصول لشيء شيء يمنعه هنا لأن هنا خلاص هناك من أسلموا قالوا الرأس عليه حرام يبقى أسفل حتى إذا ما حاول الاختباء يسوء الخروج وهنا يعلم أن من يسكن الرأس بصعوبة حتى يخرج إلى الكلام، والحية غالبا تجعل جحرها هنا، والشياطين جحرهم هنا ومواطنهم هنا. نعم لنعلم. وهنا الجن حينما أسلموا أغلقوا عليه الأبواب هنا، حتى إذا ما اختبأنا سهل علينا الوصول إليه، أو حتى يتألم فيتحرك. أما في الرأس فإن الصعب يختبئ، وربما صاحبه لا يراه ولا يشعر به حتى المعالج أيضا. فافقه هيا. والسماء والطارق لا حيلة لك ولا مكر لك، فعليك أن تصدق ربك جل وعلا وأن تخرج فلا بقاء لك. مفهوم؟ كتسمعني ولا لا؟ كتسمعني؟ إذن الخروج الخروج. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافق، يخرج من بين الصلب والترق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم ويدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، النار ذات الوقود. عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود الجنود الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كذبوا الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أسمعت يا دب ما عليك إلا أن تخرج منها أن تركن إلى الوحدانية هيا لا شك أن تسجد لله الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك هو ربك لا إله إلا هو أسمعت؟ هيا الخروج الآن هيا الجنود الذين يحبسونك أو يمنعونك أو يغلقون الأبواب التي منها خروج الله جل وعلا يطردهم ويضعفهم هيا إلى الله غلت أيديهم غلت أيديهم وفكت بإذن الله سلاسلهم وقيودهم سلاسل وقيود تفك وتحل هيا إلى الله هيا إلى الله سلاسل وقيود وعقد تفك وتحل بأمر الله

بآياتنا بآياتنا يؤمنون. هيا أن تخرج منها بإذن الله، لا بقاء لك. تسمعني؟ تسمع؟ تسمع؟ لا بقاء لك في البدن. هيا خرج، هيا بإذن الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. سمعت؟ طغى طغى طغى طغى طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى. طغى. طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى. طغى. طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هيا دب هيا. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لاحظ أنني رحيم بك، ما جئت لا آية عذاب ولا حرق ولا نار، صح لا؟ ولا قتال ولا موت. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا. ها؟ الوزراء. أي نعم. واجعل لي وزيرا من أهلي. فلهم الجنون والوزراء والرفقاء والأعوان. واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي وزيرا من أهلي. الإيمان، الذكر، الدعوة، الخشية، التقوى. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سمعت لله. أسمعت. أسمعت. أسمعت. إنه الله ما أجله وما أعظمه. قد أوتيت سؤلك. استجاب الله. وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري يفقه قولي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أخي أشدد أشدد به أذري هارون أخي أشدد به أذري أخي أشدد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا كنت بنا بصيرا هيا إلى الله هيا إلى الله وإلا حولناها إلى ما يشعر رأسك شيبا وعظمك وهنا وقوتك ضعفا وجلدك حرقا ولا نرجو كذلك ربي كتسمع يا دب كتسمع فلا تظن أنك غادر ماكر قوي صابر جلد لا تظن أن لك الألوان التي تتغطى لا تظن أن لك السلاح الذي به تتقوى كسرعني هيا خرج هيا خرج هيا خرج إن لم تخرج الآن طوعا خرجت بالقوة لا مكان لك قد عذبتها وآذيتها فالثم إذا صح إسلامك وإيمانك وتوحيدك فاعلم أنك كنت مذنب كنت مجرم كنت ظالم صح ولا لا؟ عليك أن تتوب إلى الله وأن تفر إلى الله فبسم الله هيا وإلا أنزلت عليك آيات العذاب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى لا تخرج أنت الأول أنت الأول أن تخرج اسمع الدم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآن نعلم أن في البدن هناك من أسلم ويحمون الرأس حتى يصل إليه الدب لأنهم يعلمون شره ونعلم أن الثعبان أسلم قبل قليل لما بدأنا أسلم لله الثعبان وأمر من معه بالإسلام أي الحيات ولهذا أنا ما صارعت في أن أؤكد على الثعبان لأن أعلم أن القوة عند الدب وهو قائل الكل والآن نريد أن الجميع من أسلموا لله جل وعلا ها؟ من معي الآن؟ من؟ الرحمن طيب مرحبا خير الثعبان لم يسلم الدب من أسلم أسلم لكن مخالف أما الثعبان لم يسلم أصلا طيب جيد إذا الآن نريد بإذن الله جل وعلا ولا أن... يريد الخروج ماكر نعم أعلم ذلك رأيت ذلك لهذا أريد إن شاء الله تعالى الآن أن تكون هناك قوة قوية مضاعفة بإذن الله الآن نريد بإذن الله تعالى أن أتلو آيات تزيدكم إيمانا وقوة وصدوة ضعفا ووهنا ومن صلح وصلخ إسلامه أو نيته وقلبه يأتي إلى الله ويعنيها توبة الإسلام قبل أن تصل الرماح والنبال والموت نعم اليوم بإذن الله الآن سنبدأ بإذن الله نقاتله طاعة لله. خلاص الآن بإذن الله نقاتلهم جميعا بإذن الله حتى لا يبقى في الجسد ظالم مشرك كافر يعني شمسا أو قمرا. اليوم بإذن الله جل وعلا نعم اليوم بإذن الله تعالى تجلى الحقائق بعدما اعترفوا وبيّنوا حقيقتهم وخبثهم وجرهم وكفرهم. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ بالقتال ومن أسلموا بفضل الله جل وعلا وصدق إسلامهم فإن القرآن عليهم قوة وإيمان وهداية ونورا ومن هم على الكفر عليهم ذلة وصغارا ونارا. فلنبدأ بسم الله. اسمعوا يا معشر من كفرتم بالله وعبدتم نجوما وكواكبا وقمرا. اسمعوا يا من عبدتم الشمس. اسمعوا يا من عبدتم الفروج والشهوات والنجاسات. اسمعوا جميعا يا من جئتم بأسحار التراب والمقابر والقبور. كلكم جميعا في هذا البدن طيرا أو سباع أو ضباع أو دببة أو ثعابين أو حياة. كلكم جميعا في خندق واحد. نرميكم باسم الله ونحاربكم ونقاتلكم باسم الله. ونحن مصرون بإذن الله جل في علا. أنظرتكم النار. أنظرتكم النار فبسم الله نقاتلكم. بسم الله نصيبكم. وبسم الله ننصر بإذن الله. فهيا بسم الله. نبدأ بأمر الله جل في علا. الآن الآن القتال القتال قاتلهم يعذبهم الله. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يوم بإذن الله تخرج منه. توكلنا على الله. توكلنا على الله. توكلنا عليك يا الله. يا الله. النصر من عند الله. توكلنا على الرحمن. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصري وبالمؤمنين. معها بعدها مباشرة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين على القتال على القتال على القتال على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. اسمع. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. اسمعها وتأمل. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. أسمع. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. اسمعوا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إذا كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط فسمعتم النصر من الله سبحانه وتعالى فاسمعها مني الرأس حجب عنك ولا تستطيع أن تلجأ إليه أو تصل إليه أو تدخل إليه فإني أعظك وأراك تقطئ الرأس وتفكر وتقرر ثم تقوم ثم تنحني ثم تولي وجهك ثم تلتف الجهة الأخرى وهذا كله بك حيرة بين الإقبال والإضرار فأدعوكم إلى العزيز الغفار كلكم جميعا فالحق حق المتبع هذه الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة هذا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أسمعتم؟ فاسجدوا لله واعبدوا هاي كلكم جميعا ثعبان دب وجنودهما كنتم خاطئين جميعا في حقها وفي حق ربكم سبحانه وتعالى هيا إلى الله لا مفر هيا إلى الله بإسلام حق لا شك فيه ولا ارتياب ولا خديعة هيا بصدق صدق من جاء هيا إلى الله هيا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هيا إلى الله هيا إلى الله هيا أتسمع والله إنك تعلم أن الشمس مخلوقة والنجوم مخلوقة وتعلم أن الله خالق كل شيء وخالقك أنت هيا فاعبده هيا إلى الله إني وجدت امرأة تملكهم هيا هيا هيا هيا إلى الله هيا إلى الله هيا مفكر هكذا تفكير هيا هيا إلى الله

أكبر لا إله إلا الله. ولكن يوجد واحد برنامج سيفاجئك لكن لا بد أن يكون طيبون قلبوا بالأذان. هيا بيها نعيد الآية نعلم جب قوي هاي أرض قوة كيف شي فيجي بالحق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا سأكرر الأذان وأعيده بإذن الله تعالى فليصبر إلى الصباح يسمع وهو يتقلب ويتحرك سلم أستسلم لأظهر لعظمة الأذان هيا سأبقى فيه تحدي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سأكرر الأذان وسأبقى بالأذان والأحيد عن الأذان والأغير الأذان مفهوم لتعلم أن الأذان يحرقك ويقويك ويشويك الأذان حتى أسرع منك أن الأذان أحرق الآذان آذان الآذان آذان الآذان سأكرر أنا أقول الآذان فبسمع سأجعل يد أصبع في أنها تؤذن بشكل قوي الأذن بالصوت الأذن بالصوت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اسمه. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. سنبقى في الآذان. سنبقى في الآذان. سنبقى في الآذان. سنبقى في الآذان بإذن الله تعالى. اجتمع الكبار والآذان قاضي على الكبار. ها تمساح كبير ثعبان كبير دب كبير سحر الهواء والنجوم والشمس والقمر كبير سحر الهواء كبير سحر الغابات كبير سحر الأفارقة كبير الآذان أكبر بإذن الله ونبقى فيه لا توقف حتى يخبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يطفئ نيران المجوس الآذان يجلي التوحيد في قلوب عباد الشمس والنجوم والكواكب الآذان يبدو أصحابهم الآذان يجلي بفضل الله شفاء ودواء وهداية الآذان يفك عقدهم وسلاسلهم وأقفالهم الآذان إنه الآذان لا يقوى عليه شيء كيفما كان لا يقدر عليه جان كافر كيفما كان إنه الآذان هيا يخبر رسول وتحول وتحاول لكن الآذان يصل إليه بإذن الله هيا هيا بإذن الله تعالى هيا الآذان الآذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الآن سنتحلل في كل آذانات موجودة حتى نسمعها لك إن شاء الله ما نخدم معك بذكاء ان شاء الله تعالى، لكن عندك خصني واحد الكابل لكن ماشي مشكل. يمشي عدل، لكن عيون تمريح. نور ماشي يستسلم نايف اللي هذا قلت لك يجوز الحلو ولا يجوز في النار كاو اسمع وتخشع عادي هيا اسمع سمعت شنو ظنك دابا اللي لقيناك نعاودو عليك شي مره شنو بان لك الأذان Oh, مقام على الأذان، مقام على الأذان باش تحس بطعم الأذان. السفر كلمات وقعة توحيد إيمان ليس كطراز شعوذة كفر سواد دم وأذية. سمعت اليوم بإذن الله تسمع الآلف آداء ولما أكسر ماشي مشكل. أشهد أن وسوف نسمع إقامة الصلاة وآية الكرسي وآتي معك إلى برامج أخرى. أنا معك اليوم دب هاي تمساح تعبان إيه وخلاص. كل واحد يوصل الله مهيب الصوت ما شاء الله. عذاب القدمين العذاب يطلع فوق وخير يزدون تحت ويطلع الرأس من يمنعه من الرأس من يتخذ الرأس. اسمع وإلك آمن هذا القرآن هذا كلام الله هذا آذان أقره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. اسمع زي اسمع Thank you. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. نبقى في الأذان ما نغيروش، لأن الأذان هو اللي الآن تحدي بيننا وبينك بالأذان بإذن الله جل وعلا. ولا شك أن الأذان نعمة جليلة وعظيمة، هذا سبق وأن استمعنا إليه صح؟ فنعيد عليك أذان لم نسمع من قبل. هاي بسم الله، هاي بسم الله، ما عندناش الإشكال. أراك بإذن الله أن تخشع تخضع، فأسأل الله تأتي مسلما. تسلم رب العالمين، تسلم، قل ما الذي يمنعك من الإسلام؟ فسر ما يوز رسول الله حي على الصلاة لن نتوقف عن الأذان أبدا، سنواصل نواصل الأذان. هاي صبري سمع مزيان. نعم نعم جيد. يلا هاي أجملها صح؟ جميلة طيب. لا يا واصل واصل لبيك تأمل تأمل تأمل اسمع اسمع اسمع جميلة صح؟ لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر